بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزال الحديث في المسألة التي عقدها الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق به فرض الكفاية. مسألة فرض الكفاية مهم يقصد، ونظر عن فاعل مجرد، وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. وعرفنا أنه ذكر مسألتين في هذين البيتين. مسألة الأولى فيما يتعلق بتعريف فرض الكفاية. فرض الكفاية حقيقته حده مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد، وقد عرفنا ويتعلق به بهذا الحد. مسألة ثانية أشار إليها بقوله وزعم الأستاذ. من الأستاذ؟ نعم، والجويني ونجله يعني ابنه يفضل فرض العين. يفضل هو، أي فرض الكفاية أفضل من فرض العين. عرفنا ما يتعلق بهذه المسألة. مسألة ثالثة وهي هل يتعلق فرض الكفاية بجميع المكلفين، يعني الخطاب يكون لجميع المكلفين، أو يتعلق به ببعضهم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل الأصول، اختلفوا فيها أهل الأصول على قولين. قال في البحر الزركشي رحمه الله تعالى اختلفوا هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض، على قولين، مع الاتفاق على أنه يسقط بفعل البعض، مع الاتفاق على أنه يسقط بفعل البعض. إذن المسألة فيها جهة هي خلافية وجهة هي اتفاقية. خلاف ماذا؟ هل الخطاب يتعلق بالجميع أو ببعضهم؟ ثم اتفقوا على أنه لو فعل البعض أجزى، سقط الإثم عن الجميع. أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة الثالثة بقوله وهو على الكل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور، وقيل مبهم، وقيل عينا، وقيل من قام به ووهنا. وهو أي فرض الكفاية واجب، الضمير يعود إلى فرض الكفاية، عاد إلى الأول في بيت الأول فرض الكفاية. وهو أي فرض الكفاية على الكل، أي واجب على الكل. الكل هكذا به بأن، وهذا شائع عند أهل العلم، مع كونهم إذا أصلوا المسألة قالوا لا يقال الكل وإنما يقال كل، لأن كل هذا ملازم لي للإضافة معنى، وإن فارقها لفظا، بمعنى أنه قد يقطع المضاف إليه ويعوض عنه بماذا؟ تنوين. حينئذ يكون التنوين عوضا عن مضاف عن كلمة. كل، قل كل يعمل على شاكلته، كل فيها كذلك، بعضهم على بعض، بعض إذن على بعضهم، إذن كل وبعض ملازمان للإضافة، قد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين، ويسمى تنوين عوض عن كلمة. إذا كان كذلك حينئذ هذه الألفاظ كل وبعض ليست من المستثنى مما يدخل عليه ال، كالضارب رأس الجاني يدخل عليه ال، ليست من المستثنى، إذن لا يصح دخول ال على المضاف، على المضاف، المضاف إلى كلمة. فلا يقال جاء الغلام زيد، يصح الغلام زيد؟ لا يصح. إذن إذا كان لا يصح الغلام زيد كذلك الكل والبعض حينئذ لا يجوز، هذا الأصل. لكن استعمل أهل العلم وصار ماذا؟ صار خطأ مشهورا، وهو أولى عند بعض من صواب مهجور. صواب المهجور لفظ كل وبعض دون أل. ولذلك صار ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى أشار إلى هذه المسألة، قال هو بدل بعض من بعض، نعم بدل كل من كل، بدل كل من كل، ولم يقل بدل الكل من الكل كما هو مشهور عند النحاة، بدل الشيء من الشيء، بدل الكل من الكل. قال فيه شرح القطر وإنما لم أقل بدل الكل من الكل حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كل، هو الصواب، لا يجوز إدخال العلاء على كل، وأكثر النحاة على ذلك، والتعليل هو ما ذكرته. وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس، موافقة للناس. إذن من باب التسامح، من باب التسامح، هذا يدخل التسامح لا بأس، ليس من أصل الدين يقع فيه التسامح، إنما هو من الألفاظ الشائعة. إذن الكل موافقة لما اشتهر عند أهل العلم أو عند الناس لا بأس به، يعني لا ينبني عليه إثم، إذا كان كذلك فالأمر فيه واسع. إذن قوله على الكل أي على كل المخاطبين، هذا الأصل، كل المخاطبين، وهو على الكل، على الكل، على هذه تفيد ماذا عند أهل الأصول؟ ظاهرة فيه في الوجوب، ظاهرة فيه في الوجوب، إذن واجب. إذا قدرنا خبر ماذا؟ واجب، واجب على، إذن هو تأكيد لمعنى المتعلق على الكل. قال الغزالي في المستصفى: ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد. إذا خاطب الشرع جماعة الأصل ما هو؟ أن يكون كل واحد مخاطب، هذا الأصل. إذا قال تعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كذلك حينئذ يكون الخطاب لمن؟ يكون الخطاب متعلقا بكل واحد. فإذا كقاعدة، فإذا خاطب الشارع جماعة كان كل واحد، كل فرد داخلا في الخطاب، حينئذ يكون متعلقا للخطاب. ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد، أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع، يعني إلا لقرينة، كأنه يقول لك ماذا؟ الأصل الخطاب لكل واحد، إذا كان خطابا لجماعة فالأصل أن يكون الخطاب لكل واحد إلا لقرينة. ومعلوم أن الأصول والقواعد أنها تصرف عند القرائن عن ظاهرها، فلا إشكال فيه، كما نقول الأصل في صيغة تفعل تدل على الوجوب إلا لقرينة، والأصل في لا تفعل تدل على التحريم إلا لقرينة، والأصل بقاء العام على عمومه إلا لقرينة كالخاص ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. وهنا كذلك إلا إذا دل دليل على أن الخطاب هنا للبعض ولم يرد به الجميع، حينئذ يكون متجها، يكون هو المعمول. ودائما القرائن تكون مقدمة على الأصول، قرائن هنا تكون مقدمة على الأصول، فإذا وجدت قرينة تصرف افعل عن الوجوب إلى الندب لا يقال الأصل كذا، والقرينة هذه تكون معارضة للأصل، قل لها الأصل مضطرد عند عدم القرينة، والعام يبقى على عمومه مطلقا دون تفصيل عند عدم الخاص، والمطلق يبقى على مطلقه دون تقييد عند عدم المقيد، وهكذا. إذا الأصول لا يقال بأن ثم تعارض بين الأصول وبين القرائن التي تصرف الأصول عن طردها، وهنا كذلك، فالأصل خطاب لجميع من خطب من الجماعة إلا إذا دلت قرينة. قال: إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد، فإن جاء حينئذ لا إشكال فيه بأن يقال بأنه ليس خطابا للجميع، أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع، يعني يكون خاصا، هذا لا إشكال فيه، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما قال لتكون، قال لتكن منكم، إذن من هنا لماذا؟ تبعيض، وبعضهم يرى أنها بيان الجنس، اختلف في مدلول هذه الآية، واستدل بها على أن الخطاب هنا للبعض كما يأتي تحرير ذلك. قال: وكقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين. إذن في هاتين الآيتين خطاب هنا للبعض، خطاب لي للبعض، إذن دلت القرينة على أن الخطاب ليس للجميع، هذا لا إشكال فيه، هذا يعتبر ماذا؟ من المستثنى، على خلاف في فهم هاتين الآيتين. قال: فإن هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين، كذلك يعني قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، هل هو كقوله أقيموا الصلاة؟ قطعا لا، لأن أقيموا الصلاة كل مكلف دخل في هذا، حينئذ تعين عليه، ولذلك هذا أقيموا الصلاة يعتبر من ماذا؟ من فرض العين، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يعتبر ماذا في الجملة في الأصل؟ من فروض الكفايات. إذن كل مخاطب لا يكون متعينا عليه، كل مخاطب لا يكون متعينا عليه، وإذا كان كذلك فالخطاب للجميع أو للجماعة كما سبق التقرير، إذا أريد به كل فرد حينئذ صار فرض عين، وإذا أريد به البعض ولو كان الخطاب في لفظه للجميع حينئذ هو فرض الكفاية. إذن قال فإن هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين، يعني ما كان خطابا للبعض. وفهم الغزالي من هاتين آيتين أن الخطاب ليس للجميع بل هو للبعض، وفهم الطوفي كما سيأتي أن الخطاب للجميع. على كل لا بأس بخلاف هذه المسألة. قال وهو على الكل، إذن فرض الكفاية واجب على الكل على الجميع، بمعنى أن كل واحد داخل في الخطاب. ثم إذا ترك الجميع أثمه، بس كذلك هذا ضابط ماذا كما سبق معنا، فارق بين نوعين. ولذلك فرض الكفاية وفرض العين يتفقان في الابتداء، وإنما يختلفان باعتبار ما بعد الابتداء. وهذا القول هو رأي الجمهور، كما قال رأى الجمهور وهو على الكل، رأى الجمهور يعني جماهير من أهل الأصول على أن فرض الكفاية إنما هو خطاب للجميع. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، أن الخطاب في فرض الكفاية إنما هو خطاب موجه إلى الجميع. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، منهم الأربعة الأئمة الأربعة، يعني العمل عليه والتفريع في مذاهب الأربعة على هذا الأصل. والمراد الأربعة هنا ذوات الأشخاص، يعني المذاهب الخاصة، وليس المراد به المذاهب الاصطلاحية، وإلا قد يختلفون قد يخالف الفرع الأصل كما هو معلوم من كتب الفقه والأصول. حينئذ قد يؤصل الشافعي رحمه الله تعالى أصلا في الرسالة ويكون العمل عليه، ولكن قد يخالفه ماذا أصحابه ويجعلون مذهبا للشافعي، يجعلون مذهبا للشافعي. منهم الأربع نقله عنه ابن مفلح في أصوله وغيره، ووجهه هذا المذهب الأول تأثيم الجميع عند الترك، تأثيم الجميع عند الترك. وإذا ثبت الإثم دل على ماذا؟ على أنه واجب. ولذلك قال الزركشي والإثم فرع الوجوب، الإثم فرع الوجوب. إذن التأثيم عند ترك الجميع مجمع عليه، صحيح أم لا؟ مجمع عليه. وإذا كان كذلك حينئذ كيف ثبت الإثم ولم يثبت الوجوب؟ هذا لا وجود لا نظير له بالشرع، يعني يأثم ولم يجب عليه. كيف إذا تركت القبيلة كلها تركت الصلاة على جنازة، أثم الجميع، زيد وعام كل واحد أثم، كيف يأثم كل واحد بعينه ولم يتعلق به الخطاب؟ حينئذ نقول ماذا؟ هذا مصادم للأصل. إذن دليل الجمهور أو الجماهير أن الخطاب في فضل الكفاية متوجه للجميع، يعني متعلق به الجميع، أنهم لو تركوا أثموا، والإثم فرع الوجوب. وإنما سقط بفعل البعض لأن المقصود به تحصيل تلك المصالح، لأنه يرد هذا رد على اعتراض إذا قيل بأنه تعلق بالجميع فأثموا عند الترك، مع كون هذا مسلم عند الجميع. ولذا قلنا اتفقوا على أنه يسقط به بفعل البعض. إذن كيف يسقط بفعل البعض؟ هل قام فعل بعضهم عن غيره؟ هذا اعتراض. ولذلك نجيب بكون فرض الكفاية معلل، معلل بماذا؟ بالمصلحة وتكررها كما مر معنا في التفرقة بين النوعين. فلما كان فرض الكفاية معللا بتحصيل مصالح لا تتكرر، حينئذ متى ما فعل بعض إذن ماذا يفعل الآخر؟ إذا صلي على الجنازة وأنقذ الغريق ودفن الميت، إذا ماذا يفعل بعد ذلك؟ إذا قلنا الجميع خاطبهم الله تعالى بدفن الميت ودفنه بعضهم، الباقي ماذا يصنع؟ يمتثل ماذا؟ إذا تعذر في حقه الامتثال. فسقوط الواجب عليه الفعل هذا لعدم تمكنه من الفعل. إذا لا اعتراض بكونه كيف يسقط عن البعض مع كونه قد وجب عليه، ونقول هذا لا يخاطب ولا يأثم مع كونه قد تركه. كذلك نقول لكون فرض الكفاية معللا، معللا بماذا؟ بتحصيل مصالح لا تتكرر في الجملة، عرفنا أنه هذا في الجملة، وقد يحصل تكرار كما في صلاة الجنازة ونحوها. وإنما سقط بفعل البعض لأن المقصود به بفرض الكفاية تحصيل تلك المصالح فلا تتكرر المصلحة بتكرره، بخلاف فرض العين فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة لها، وهو تعبد كل فرض. هذا أعظم يفرق فيه أو به بين النوعين، فرض الكفاية وفرض العين. إذن علة هذا القول، وهو على الكل رأى الجمهور، هو إثم الجميع بالترك، وهذا محل وفاق. حتى من يقول بالبعض يقول إذا ترك الجميع أثموا، ترك الجميع أثموا، ويسقط بفعل البعض، بفعل البعض يعني لو صلى زيد من الناس كفى. وقولهم يسقط بفعل البعض المراد به تمام الفعل، يعني متى يسقط؟ بالشروع أو بالتمام؟ بالتمام، لأنه قد يشرع فيه فيحصل له عارض، كذلك يصلي يكبر فيموت قبل أن يتم. إذن هل حصل فرض الكفاية؟ ما حصل الفرض. إذن لا يصلح أن يكون الحكم معلقا به بالشروع، صح أم لا؟ أو قد يجن لأنه قد يحصل له مانع. إذن مرادهم أنه يسقط بفعل البعض أي بتمامه، لابد أن يتم، حينئذ يقول سقط. وأما بمجرد الشروع هذا لا، لأنه قد يعرض له عارض، وهذا متصور عقلا قد يوجد، أنه قد يكبر فيموت، أو يحصل شيء يتعلق به ماذا، قد يطلب العلم فرض كفاية فيطلب العلم فيموت قبل أن يصل. إذن ما حصل ماذا؟ ما حصلت الكفاية، لابد من ماذا؟ من النظر به بتمام فعله. فلا يكفي الشروع لاحتمال انقطاعه بجنون ونحوه، هكذا قيده العطار في حاشيته. قال الإمام أحمد: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنه. هذا نص، ليس نصا شرعيا، وإنما نص في ما يتعلق به رحمه تعالى. الغزو يعني الجهاد في سبيل الله واجب على الكل، على الكل، فإذا غزا بعضهم يعني بعض الناس أجزأ عنهم يعني عن الجميع. إذا الإمام أحمد رحمه تعالى هذا نص واضح يدل على أنه يرى أن فرض الكفاية يتعلق به بالجميع، ولذلك إذا ترك الجميع آثم، لكن لو فعل بعضهم حينئذ نقول سقط عن البقية أجزأ عنه. وقال وأصحابه كذلك، ونقل عن الشافعي وجرى عليه أصحابه وإن خالف بعضهم. ومن الأصوليين الصيرفي والباقلاني والشيرازي والغزالي واختاره الآمدي ونقله عن أصحابه وابن الحاجب وغيرهم. قال في البحر: والجمهور على أنه يجب على الجميع، جمهور يعني جمهور الأصوليين، أنه على أنه يجب على الجميع لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بشيء المجهول، يعني تعليل آخر، وهو التفرقة بين خطاب التكليف وبين خطاب المكلف به. لتعذر خطاب المجهول، هل يخاطب المكلف أو مجهول؟ الجواب لا، وهذا لا يكاد أن يكون فيه نزاع. فإذا قيل بأن الخطاب هنا متعلق بالبعض، ما هو هذا البعض؟ مجهول. إذن المكلف هنا من؟ صار مجهولا، وهذا متعذر شرعا، متعذر شرعا في الجملة. فإذا كان كذلك حينئذ لا يقال بكون الخطاب قد تعلق ببعض ثم هذا البعض يكون ماذا؟ يكون مبهما. لأن لو قيل إنه معين عند الله، ما الفائدة فيه باعتبار الخلق؟ علمه الله عز وجل لكن العباد لم يعلموه. إذا من الذي يمتثل؟ كل واحد يتكل على الآخر فبطل. لو قال قائل أن الخطاب هنا متعلق بالبعض، من هو هذا البعض؟ زيد. زيد يقول لعله عمر، وعمر سيكل الأمر إلى بكر، إذا لن يفعلوا المأمور به. دل ذلك على أنه ماذا؟ أنه لا يمكن أن يقال بأن فرض الكفاية هنا متعلق به بالبعض. إذن الجمهور هنا علل به بتعليل آخر، وهو لتعذر خطاب المجهول، وأراد به تكليف المجهول، ولذلك المكلف لابد أن يكون عالما بما كلف به، وإلا امتنع التكليف، تنع التكليف بناء إلا على من يجوز التكليف به بالمحال. لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول، وهذا احترازا عن ماذا؟ عن الواجب المخير. الواجب المخير انتبه، الخطاب لمعين لكنه كلفه بماذا؟ بشيء فيه جهالة، وإن كان هو معين باعتبار التحديد واحد من ثلاث، فيه جهالة أم لا؟ فيه جهالة، لكن المخاطب هنا معين أو لا؟ زيد مننا، وجبت عليه الكفارة، زيد إذا معين. إذا فرق بين نوعين: جهالة المكلف وهذا لا يقع، وثانيا جهالة المكلف به، فالجهل بالمكلف به هذا قد وقع في الواجب المخير، فاحترز به عن نوعين. قال: لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول، فإنه ممكن كالكفارة. كفارة معلوم أنه ماذا؟ من الواجب المخير. إذن الواجب المخير فيه جهتان، جهة تعيين وجهة جهالة. جهة تعيين باعتبار المخاطب، فالمكلف معين زيد من الناس وجبت عليه كفارة، لذلك يستفتي فيقول له المفتي وجبت عليك الكفارة، صار معينا، وجبت عليك أنت مخير بين ثلاثة أمور مثلا، حينئذ صارت الجهالة في المكلف به. هذا موجود أم لا؟ نقول نعم لا مانع منه، لكن المكلف يكون مجهولا هذا لا يقع، لأنه كل واحد حينئذ يوكل أمره لغيره. قال: ونص عليه الشافعي في مواضع من الأمي، يعني على أن فرض الكفاية إنما يستفاد أو يتعلق الخطاب بالبعض بالجميع. قال: منها قوله حق على الناس. قال على الناس، شافعي أصولي، والفاظ العلم تحمل على ظاهرها، يعني إذا قال على الناس تقول هذا عام، تطبق القواعد التي تعلمها، لأن هؤلاء علماء، والعالم إنما يتكلم بلسانها العلم، بخلاف الآن المعاصرين لا يلتفت إلى بعض كلامه، لأنه قد يكتب شيء ولا يريده، حينئذ إن كان يحمل، يعني إذا كتب شيئا يلزم به، لا نقول لا يريد بمعنى نعتذر له، لا، إذا كتب شيئا صار لازما له، لكن مرادي أن كيف نفهم كلام العلم قدامى علماء، نفهمه بما نفهم به كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. فاللفظ العام عام، واللفظ الخاص خاص، والمقيد إذا جاء في موضع في كتاب وأطلق في موضع، حينئذ نقول هذا محمول على ذاك، المحكم جاء في موضع، المتشابه جاء لا بأس، وليس هذا فيه تنزيل لكلام أهل العلم بمنزلة كلام الله تعالى، هذا باطل لا يقول به أحد البتة، وإنما المراد أن هذه الأحوال تبي صفات تعتري كلام البشر كما تكون في كلام الباري جل وعلا. كذلك كلام الباري جل وعلا نزل بلسان عربي مبين، فإذا كان كذلك إذا تكلم العالم بلسان عربي حينئذ نقول لا فرق في العام والعام، والخاص والخاص، والمطلق والمطلق، والمقيد والمقيد، هذا الأصل، وليس فيه تسوية كما يقول بعض الجهلاء أن هذا فيه تسوية بين كلام الباري جل وعلا، وكأننا جعلنا كلام الناس بمرتبة كلام الباري جل وعلا، هذا باطل لا يقول أحد البتة، وإنما نقول كلام البشر، وأنت تتكلم وأنا أتكلم الآن، قد يقع إجمال في مواضع ويقع تفصيل في مواضع، صحيح أم لا؟ كيف تصنع؟ كيف تفهم؟ إذا أردت أن تنسب وتحرر مذهب متكلم كيف تصنع؟ تأتي للموضع المحكم الذي فصل فيه، والموضع الذي أجمل واختصر فيه تقول هذا مفسر بهذا، إذا وقع تعارض بينهما لا تجعل المجمل حاكما على المفصل، هذا أمر عقلي بدهي، لكن أهل الزيغ حينئذ لا يلتفتون مثل هذه القواعد، ولذلك وسموا الله عز وجل بأهل الزيغ، هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم احذروهم، هؤلاء في كل زمان يأتون إلى المتشابه يجعلونه أصلا ويردون المحكم إليه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما ستسمعه إن شاء الله تعالى في محله، أن المتشابه هذا يرد إلى المحكم بنص القرآن، يرد إلى المحكم به بنص القرآن، بمعنى أنك تفهمه بفهم المحكم، وإذا كان كذلك الشافعي هنا رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ يقول حق على الناس، إذن الناس أراد به ماذا؟ نعم، لأن الشافعي إمام من أهل اللسان وتكلم بلفظ الناس ويعلم أنه من ألفاظ العموم فيحمل على العموم. حق على الناس غسل الميت أو غسل الميت والصلاة عليه ودفنه، ولا شك أن غسل الميت وتغسيل الميت هذا من فروض الكفايات، وكذلك الصلاة عليه، كذلك دفنه، كل ذلك من فروض الكفايات. قال: لا يسع عامتهم تركه، هذا تأكيد للفظ الناس، لا يسع عامتهم تركهم، وإذا قام منهم من فيه كفاية أجزأه عنهم إن شاء الله. نص أو لا؟ هذا نص على أن الخطاب إنما توجه إلى الجميع، كقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإمام أحمد تلميذ الشافعي. قال: وهو كالجهاد، عليهم حق ألا يدعوهم، وإذا انتدب منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم، يعني لا فرق عنده بين الجهاد، والأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، وإنما ينتقل العين في أحواله. قال والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه. لا شك أن من تلبس بفرض الكفاية أنه يكون له الفضل، ليس كالذين صحيح أم لا؟ فالذي يجاهد ليس كالذي يبقى ولو كان معذورا شرعا، ولو لم يجب عليه أو كان معذورا، والذي يصلي على الجنازة والذي يدفن الأخير لا شك أنه له الفضل وله الولاية. قال وقال في باب السلف في من حضر كتاب حق بين رجلين ولو ترك كل من حضر الكتاب خفت أن يأثموا بل لا أراهم يخرجون من الإثم وأيهم قام به أجزأ عنه. وذكر مثله في الشهود إذا دعوا للأداء وجرى عليه الأصحاب في طرقهم، وإليه ذهب بعض وإليه ذهب من الأصولين أبو بكر الصيرفي والشيخ أبو إسحاق والقاضي والغزالي. قالوا والجملة مخاطبة، يعني بعد أن ذكر ما يتعلق بكلام الشافعي انتقل إلى أن هذا المذهب هو مذهب كثير من أهل الأصول. قالوا والجملة مخاطبة، فإذا وقعت الكفاية سقط الحرج، ومتى لم تقع الكفاية فالكل آثم. التعليل الذي ذكرناه سابقا أن ترك للفعل يترتب عليه إثم الجميع، فدل ذلك على أن الخطاب قد تعلق به بالجميع، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك الإمام الشافعي. واختاره ابن الحاجب ونقال الآمدي عن أصحابنا، وأنه لا فرق بينه وبين الواجب من جهة الوجوب، كل منهما واجب، واجب أو لا، فرض الكفاية واجب وفرض العين واجب، كل منهما واجب، ولذلك لابد أن يثبت بطريق من طرق إثبات الوجوب، يعني إما صيغة إفعال وإما ترتب العقاب على الترك إلى آخره، لابد من طريق مما يثبت به الوجوب، ثم بعد ذلك المتعلق المخاطب هذا شيء آخر، فهو قدر زائد على أصل الوجوب، ولذلك قلنا قدر مشترك. وفهمنا سابقا أن التقابل بين فرض الكفاية وفرض العين من تقابل النوعين أو الجنسين، من النوعين، لماذا؟ لأنهما يدخلان تحت الجنس، هذا هو شأن ماذا؟ شأن النوع، شأن النوع أنه يدخل تحت الجنس. إذن ما يثبت به فرض العين هو بذاته ما يثبت به فرض الكفاية، هذا الأصل. قال وأنه لا فرق بينه وبين الواجب من جهة الوجوب إلا أنهما افترقا في السقوط بفعل البعض، سقط فعل البعض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإذا قلنا إنه تعلق بالجميع، تعلق به بالجميع، هو على الكل رأى الجمهور، فهل معناه أنه يتعلق بكل واحد بعينه زيد من الناس أو بالجميع من حيث هو جميع؟ قولان لأصحاب المذهب الأول، هل يتعلق بكل فرد أو يتعلق بالجميع من حيث هو جميع؟ النظر حينئذ يكون باعتبار الجميع الذي هو معنى ذهني، جميع إذا قيل تعلق بالجميع كما نقول تعلق بالبعض، والتعلق بالبعض والتعلق بالجميع له جهتان، قد تكون الجهة هنا منفكة عن الأفراد فصار أمرا ذهنيا، صار أمرا ذهنيا، وإذا اعتبرنا الأفراد صار أمرا خارجيا. فهل المتعلق الذي تعلق به الفرد أم الجنس الذي هو القدر المشترك؟ إن قلت الفرد معناه زيد من الناس في الخارج، إن قلت القدر المشترك الذي هو الجميع هذا وجوده بماذا؟ وجوده فيه بالذهن، هذا محل النزاع بين أصحاب القول الأول. إذا قلنا أنه تعلق بالجميع فهل معناه أنه تعلق بكل واحد، كل فرد، واحد يعني فرد، أو بالجميع من حيث هو جميع؟ إذا قال من حيث كذا معناه اعتبار، والاعتبارات هذه اعتبارات ذهنية، ووجود حينئذ يكون في الذهن. قال مقتضى كلام الباقلاني الأول أنه يتعلق بكل واحد بعينه، وظاهر كلام الأكثرين الثاني أنه ماذا؟ الجميع من حيث هو جميع. إذن اختلفوا به على هذين القولين. فمعنى الأول أنه تعلق بكل عين أن كل مكلف مخاطب به، كل مكلف مخاطب به، فإذا قام به بعض سقط عن غيرهم رخصة وتخفيفا لحصول المقصود. إذا قلت تعلق بالجميع معناه وجب على زيد، صلاة الجنازة التي صلي عليها الآن العشاء معناه وجب علي وعليك أنت نصلي، لكن سقط عنا بماذا؟ بفعل البعض تخفيفا، وإلا الأصل أنا وأنت، دخلنا فيه في الخطاب. وعلى القول الثاني لا، خوطب الجميع لا يلزم من ذلك أن يكون الأفراد كل واحد بعينه قد خوطب، فإذا كان كذلك فإذا فعل البعض انتدب البعض ففعل الشيء حينئذ نحن لسنا مخاطبين، لسنا مخاطبين. هذا الفرق بين القولين. قال: فمعنى الأول أن كل مكلف مخاطب به، فإذا قام به بعض سقط عن غيرهم رخصة وتخفيفا لحصول المقصود. ومعنى الثاني أن الجميع مخاطبون بإيقاعه منهم، كأنه قال الجماعة أنتم عليكم أن تفعلوا كذا، فقام بعضهم فصلى، حينئذ نقول ماذا؟ سقط عن البقية. هل الخطاب كان موجها لكل فرد أو موجها للجماعة؟ موجه للجماعة. إذن فرق بين النوعين، فرق دقيق. قال: ومعنى الثاني أن الجميع مخاطبون بإيقاعه منه من أي فاعل فعله، ولا يلزم على هذا أن يكون الشخص مخاطبا بفعل غيره. إذا خوطب هنا لا يكون مخاطبا بفعل غيره، لأننا نقول كلف بما هو أعم من فعلهم وفعل غيره. يعني إذا خوطبت الجماعة حينئذ خوطب ماذا؟ خوطب الشخص أن يفعل الشيء، والأصل أنه يجوز أن يفعله غيره عنه، لا أنه قد خوطب بشيء لغيره. واضح؟ إذا خوطبت الجماعة حينئذ هل خوطب الشخص بكونه يفعل فعل غيره، أو أنه يفعل فعلا إذا فعله سقط عن غيره؟ الثاني. إذا لم يكلف بفعل غيره، فلا يعترض بأنه إذا خوطب الجماعة حينئذ يكون قد كلف بفعل غيره. لا، كل إنسان يكلف بفعله هو، ولا يقال بأنه في فرض الكفاية أنه قد خوطب بفعل غيره. لا، وإنما المراد كما مر معنا في حد فرض الكفاية، المراد ما هو؟ الذات أم الفعل؟ الفعل. إذن الذات مقصودة لكنها ليست ابتداء أوليا، وإنما هي بالتبع. لما كان المقصود الفعل حينئذ قطع النظر عن الفاعل، فصار حينئذ إذا فعل الفاعل فعل فعلا هو مخاطب به، إذا تبنى وانتدب لذلك، لا أنه فعل شيئا عن غيره، لأن الله تعالى لا يكلف أن يفعل زيد عن غيره إلا في مواضع مستثنات إذا تبرع كالدين وغيره. قال: لأننا نقول كلفوا بما هو أعم من فعلهم وفعل غيره، يعني كلف بالفعل، وهذا الفعل قد يقع منه قد يقع من غيره، والشارع أراد ماذا؟ أراد الفعل، فيجوز أن يفعل هو فيقع الفعل عنه ويجزئ عن غيره، لأنه فعل عن غيره، ويجوز أن يترك هو ويفعل غيره ويكون حينئذ كفعل هو، وذلك مقدور تحصيله منهم، لأن كلا قادر عليه ولو لم يفعله غيره. وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد مما خوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه، كما مر الفرق بين النوعين. كل واحد في فرض العين مخاطب لتحصيل الفعل، فلا بد أن يصلي، فلا يصلي أحد عن أحد، يعني الفرائض الخمس. وأما فيما يتعلق بفرض الكفاية فالمقصود الفعل، أن تقع الصلاة ولو من واحد أجزاء عن البقية، فالفعل حينئذ هو المقصود، وفرض العين الفاعل هو المقصود. فعلى قول الجمهور يفرق بينه وبين فرض العين بسقوطه عن الجميع بفعل البعض بخلاف فرض العين. وقيل بأن فرض العين يقصد فيه عين الفاعل ابتلاء له بتحصيل الفعل المطلوب، وفرض الكفاية يقصد فيه حصول المطلوب من غير نظر إلى الفاعل إلا بالتبع، من حيث إن الفعل لا يوجد بدون فاعل، قد مر تقرير في أول الدروس. قال الغزالي: فإن قيل فما حقيقة فرض الكفاية؟ أهو فرض على الجميع ثم يسقط الفرض بفعل البعض، أو هو فرض على واحد لا بعينه؟ مبهم. أي واحد كان، كالواجب المخير في خصال الكفارة، أو هو واجب على من حضر وتعين، أعني حضر الجنازة أو المنكر، أما من لم يتعين فهو ندب في حقه، يعني أقوال واردة عند أهل الأصول. قلنا الصحيح من هذه الأقسام الأول أنه خطاب للجميع، وإذا فعله البعض سقط عن الآخرين، وهو عموم الفرضية. فإن سقوط الفرض دون الأداء يمكن أن إما بالنسخ أو بسبب آخر، سقوط الفرض دون الأداء، وهذا على الاعتراض ذكرناه سابقا، أنه إذا خوطب الجميع حينئذ كيف يترك الواجب؟ لا يجوز أن يتركه. هل يجوز أن يترك الواجب؟ لا يجوز. إذن كيف نقول بأنه قد خوطب؟ قل الترك قد يكون بالنسخ وقد يكون بأمر آخر، والترك هنا حصل بماذا؟ بجهة الشرع، إذا فعل الغير حينئذ لا يطالب بالفعل، لا يطالب به بالفعل. إذن إذا قيل وجب عليه حينئذ لا يرتفع الوجوب إلا بنسخ، وهذا غير ممكن هنا، كذلك لا يقال بالنسخ. أو نقول ماذا؟ ثم سبب آخر، والسبب هنا أنه قد تمكن الفعل أو قد فعل الفعل آخر، فإذا فعله ودل الشرع على أنه مجزئ عن غيره حينئذ سقط عنه، فكأن الشارع قد أوجبه عليه ابتداء وأسقط الفعل عنه انتهاء. وانتهاء هنا باعتبار ماذا؟ بجعل علامة وهي فعل الغير، وهذا لا إشكال فيه، والنص واضح بين فيما يتعلق بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر، وهو نص أن المخاطب هنا ماذا؟ بعض لا لا كل، وإذا فعل البعض سقط عن البقية. وكذلك فيما يتعلق بالجهاد، هذا محل إجماع أنه الأصل فيه فرض كفاية، فإذا فعله البعض سقط عن الآخرين، فإذا كان كذلك حينئذ وجب عليهم ابتداء، وإنما جاز له ترك الفعل انتهاء باعتبار شيء آخر، وكأنه جعله علامة عليه. قال: ويدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض. فعل الجميع، كل الأمة جاهدت، ما الثواب؟ لبعضهم دون بعض أو الجميع؟ جميع. طيب هل يثاب على شيء ليس بواجب؟ هل يثاب أولا ثواب الواجب؟ نقول نعم ثواب الواجب. كيف يثاب ثواب الواجب وليس بواجب؟ دل ذلك على أنه مخاطب به بالفرض. إذن الصحيح أن كل المكلفين مخاطبون بماذا؟ بفرض الكفاية. وكونه لا يجب عليه أن يفعل عند فعل الغير، هذا للنص، فنحكم بالأول للنص دلالة النصوص الشرعية، ونحكم بالثاني لدلالة النصوص الشرعية، ولا أشكال فيه بهذا. قال: ويدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض، وإن امتنعوا عما الحرج الجميع، يعني من جهة الإثم ومن جهة الثواب، ومن جهة الثواب هذا لا يذكر أهل الوصول لأن العبرة هنا به بالإثم. ولو خلى بعضهم عن الوجوب لانفك عن الإثم، لو خلى بعضهم عن الوجوب لانفك عن الإثم، بمعنى أن الأمة لو تركت فرض الكفاية قلنا ماذا؟ يأثم البعض، هكذا على القول الآخر يأثم البعض، لكن لما كان الإثم يتعلق بالجميع والإثم فرع الوجوب دل على أن الخطاب هنا بالفرضية يكون عاما للجميع. أما الإجابة على واحد لا بعينه فمحال، مبهم، مكلف لا يكون مجهولا. نعم المكلف به قد يكون مجهولا، أما المكلف الشخص المخاطب هل يتصور فيما يكون من البشر أن يخاطب مجهولا؟ هذا لا يتصور، لكن يخاطبه بماذا؟ افعل كذا أو كذا أو كذا، فحصل نوع جهالة في المكلف به أو في المخاطب به، أما المخاطب عينه لابد أن يكون معلوما. فمحال، لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، وهذا من شرط التكليف. وإذا أبهم الوجوب تعذر الامتثال كما حققناه في بيان الواجب المخير. قال في البحر: ثم عبارة الأكثرين أنه وجب على الجميع، ونقل إمام الحرمين في التلخيص عن القاضي أنه وجب على عين كل واحد ولابد من تأويله، يعني وجب على كل واحد لابد أن يؤول. ويخرج من ذلك إذا قلنا إنه واجب على الجميع، يعني وهي عبارة الأكثرين، قولان: أحدهما أنه واجب على جميع المكلفين من حيث إنه جميع على ما ذكرناه سابقا، الثاني أنه واجب على كل واحد على الخلاف السابق، فإن قام به بعضهم سقط التكليف عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، وهذا واضح. ويظهر تغاير القولين في كيفية التأثيم عند الترك، وهذه الكيفية الأصل أننا لا نخوض فيها، لماذا؟ لأنها من فعل الله تعالى، تأثيم كونه يأثم حينئذ نقول هذا من فعل الله تعالى، الأصل أننا ننظر باعتبار الظاهر، فمن ترك قلنا تركت واجبا، أما كيفية التأثيم وما يتعلق به على جهة التنزيل هذا ليس من شأننا. قال هنا: ويظهر تغاير القولين في كيفية التأثيم عند الترك، فعلى الأول تأثيم كل واحد يكون واقعا بالذات، وعلى الثاني بالعرض، على الأول بالذات وعلى الثاني بالعرض. كيف على الأول بالذات؟ بمعنى كل واحد تعلق به الخطاب فعينه بالذات بشخصه أنه آثم، وعلى الثاني أنه بالجميع أو المجموع بالجميع، حينئذ نقول على جهة العرض، إن فعلت إن لم تفعل فأنت ماذا؟ آثم، إن لم يفعل غيرك فأنت آثم، حينئذ تنزيل الحكم باعتبار تعليقه على الغير لا باعتبار التنزيل على الفاعل بذاته. إذن على قول من يرى أن الوجوب يتعلق بالذات إذا لم يحصل قلنا أنت آثم، وعلى الثاني بالمجموع قلنا إن لم يقم غيرك فأنت آثم. هذا الفرق بينهما. وهل فيه شيء يتعلق به بالعمل؟ الجواب لا. إذن لا فائدة من هذا التفريق. قالوا قد ضعف صاحب التلقيحات القول الثاني، وهو أنه واجب على كل واحد بعينه، بأن الوجوب إذا تعين على كل واحد بالفعل وليس الشيء مما يفوت كصلاة الجنازة فإسقاطه عن الباقين رفع للطلب بعد التحقق فيكون نسخا. يعني ثم شبهة، لذلك ذكر الغزالي أشار لي فيما سبق، أراد أن يضعف القول بأنه يخاطب به الجميع كل واحد، أنه إذا ترك البعض حينئذ لا يطالب بالفعل، وإذا لم يطالب بالفعل معناه رفعنا الوجوب، وإذا رفعنا الوجوب معناه ماذا؟ هو حقيقة النسخ. وأين الناسخ؟ ليس عندنا النسخ كذلك، فبطل هذا القول من أصله، بطل هذا القول من أصله. قال ولا يصح دون خطاب جديد، لابد من خطاب جديد وهو النسخ، ولا خطاب فلا نسخ فلا سقوط، إذا لم يسقط فكيف نقول أنه سقط؟ بل لابد أن يأتي به. إذا قيل بأن كل واحد مخاطب حينئذ صار مرادفا لفرض العين، لابد أن يأتي به. فإذا أسقطناه عنه لا نسقطه بعد تعلق الإيجاب إلا بنص، وهذا هو حقيقة النسخ وليس عندنا نص. إذن لا يمكن القول به بهذا القول. قال بخلاف ما إذا قلنا بالأول وهو وجوب على الجميع من حيث هو جميع، فإنه لا يلزم هذا الإشكال. يعني أراد أن يرجح باعتبار ماذا؟ باعتبار الاعتراض. وهذه طريقة قد يسلكها بعض العلم، وللأسف حتى بعض طلبة العلم الآن في مسائل المعتقد يسلكون هذا المسلك، يقول لو قلنا بكذا، وتأتيني بعض الرسائل قولك كذا سيفتح بابا للمرجئة، قل لا، نحن نقول كذا باعتبار الدليل، كونه سيلزمنا المرجئة أو الجهم بشيء هذا له جواب، له جواب آخر، لكن لا نأتي نطوع الحق بما يرد الباطل، لا، نقول بما دل عليه ظاهر النص. واضح هذا؟ يعني لا تأتي إلى أقوال، ولا نريد أن نمثل، لا تأتي إلى أقوال وأصول، تأتي وتستثني ونحو ذلك، ثم من أجل ألا يعترض عليك معترض، قل هذا، بعضهم يقول هذا يفتح علينا باب المرجئة، هذا سيجعل لنا إشكالات إلى آخره، نقول هذا ليس بصواب. يعني الترجيح لا يكون باعتبار الإلزامات التي تأتي من جهة المخالف. وهنا راعى ماذا؟ رجح القول الثاني أو الأول باعتبار ما يرد عليه من اعتراض، فراد أن يفك أو ينفك عن هذا الاعتراض بترجيح القول الآخر. نقول هذا قد يسلك بعض العلم لكنه ليس بصواب، وإنما هذه المسائل أمورها سهلة، لكن باب المعتقد حينئذ قل لا، إنما تذكر ما دل علينا، لأنه عقيدة، والعقيدة مبناها على ماذا؟ على الدليل، هذا الأصل. فإذا دل الدليل على شيء معين قلت به، ثم إذا ألزمك أحد حينئذ له جوابه، له جوابه الخاص. قال فإنه لا يلزم هذا الإشكال، إذ لا يلزم من إيجاب الحكم على جملة إيجابه على كل واحد. إذا قيل بأن الخطاب متعلق بالجملة لا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ الخطاب معين لكل شخص بذاته. هذه الجماعة يجب أن تصلي على الميت، لا يلزم من ذلك أنه يجب على زيد وعمر إلى آخره، بل متى ما فعل البعض حينئذ سقط عن البقية. فإن تكليف المجموع من حيث هو مجموع، قال ماذا هنا؟ إذ لا يلزم من إيجاب الحكم على جملة إيجابه على كل واحد، هذا تهى كلامه. قال الزركشي، يرى الزركشي أن القول بأن إيجابه على كل فرض هو الصواب، بل هو الظاهر، لأن المجموع هذا صار أمرا ذهنيا، صار مبهما. إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى القول الثاني الذي هو بعض ثم هذا البعض مبهم. إذن ما الفرق بين القولين؟ هذا فيه إشكال، فيه إشكال. والأصل أنه المخاطب بماذا؟ بالعين والذات. قال الزركشي هنا والظاهر ترجيح الثاني. ما هو الثاني؟ أنه واجب على كل واحد بعينه، والظاهر ترجيح الثاني. فإن تكليف المجموع من حيث هو مجموع لا يعقل، لأن المجموع هذا اعتبار ذهني خاطبه الشرع بأن يفعل، الأمر الذهني لا يخاطب به بالفعل، أوجب عليه أن يفعل ما أوجب عليه. الواجب إنما يتعلق بماذا؟ بذمة المكلف، والمكلف هذا شخص ليس معنى من المعاني. إذن كيف يقال بأنه خاطب ماذا؟ المجموع. قال فإن تكليف المجموع من حيث هو مجموع لا يعقل، يعني العقل لا يتصور ذلك باعتبار الشرع لأنه غير مكلف، وإن اعتبر فيه الأفراد رجع لقولنا. إن قال المراد به الأفراد وليس المعنى لو ذي قدر مشترك، قدر مشترك مثل ماذا؟ الإنسان حيوان ناطق، هذا وجوده في الذهن، حينئذ جماعة يجب أن تفعل أو مخاطبون يجب أن يفعلوا، أين وجوده في الذهن؟ لا وجود له في الخارج. فإذا فسروا هذا بالأفراد رجعوا إلى ماذا؟ اتحاد القولين، اتحاد القولين. قال: وقوله يلزم منه رفع الطلب قبل الأداء، وهو إنما يكون بالنسخ ممنوع، فإن رفع الطلب كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء عدلة الوجوب. رفع الطلب الأداء الامتثال، بمعنى أنه كيف يقال بأنه وجب عليه ثم ارتفع الأداء بفعل الغير، وهذا لا يكون إلا بالنسخ. قلنا حصلك للارتفاع في النسخ فقط دون غيره ليس الأمر كذلك، بل الحكم المعلق بعلة، علة الوجوب نقول يدور مع وجودها، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، حينئذ قلنا فرض الكفاية معلل بماذا؟ بالمصلحة، فإذا وجدت المصلحة تعلق الحكم، وعرفنا أنه إذا انتهت المصلحة ارتفع الحكم، إذن هنا انتفى الطلب لارتفاع علة الوجوب، ولا يحتاج أن نقول ماذا؟ نحتاج إلى نسخ. فإذا صلى مصل حينئذ قلنا الثاني لا يجب عليك، كمثال يعني لا يجب عليك، لماذا؟ لأنه قد حصلت الصلاة، أمر الله تعالى بأن هذه الجنازة أن يصلى عليه فقد حصل، حينئذ تكرار الصلاة هذا ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة، أو إن شئت تقول الدفن، دفن مرة واحدة، حينئذ الثاني هذا مخاطب به بدفنه، دفن ماذا يصنع؟ يخرجه ويدفنه، ويأتي الثالث ويخرجه ويدفنه، إذا ما في فائدة. فحينئذ نقول سقط الطلب هنا الفعل باعتبار ماذا؟ لا باعتبار تعلق الخطاب به، وإنما باعتبار عدم وجود العلة، وهي وجود المصلحة ولا مصلحة، إذن هذا يرد به على ذلك. قال: فإن رفع الطلب كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء علة الوجوب، وهو كذلك، فإن الله تعالى إنما أوجب صلاة الجنازة احتراما للميت كما أوجب دفنه سترا له، فإذا قام بذلك طائفة زالت العلة فيسقط الوجوب. إذن لا يشترط في سقوط الوجوب عندما نقول ماذا؟ إذا فعل البعض سقط عن الآخرين، احتاج إلى نص، لأنك قلت ماذا؟ الخطاب متعلق بالجميع، وأنت قد أسقطته عن البعض الذي لم يفعل، فلابد من نص. قلنا النص ما هو؟ أن الحكم هنا معلل، والعلة هذه ثابتة بدليل الشرع، إذن انتفى أو سقط عنهم الأداء لعدم وجود العلة، الرجل قد دفن انتهى أمره لزوال علته، كما أنه يسقط وجوب الدفن إذا احترق الميت، ميت احترق ذهب زال أو أكلته السباع، ماذا نصنع؟ واجب أم لا؟ يجب أن يدفن، لكن كيف ندفنه؟ إذن سقط بماذا؟ لعدم الإمكان، زالت العلة، أو أكله السبع لانتفاء علته، هذا تحرير جيد. قال: ويظهر مما ذكرناه أن قوله ما يسقط بفعل البعض فيه تجوز، فيه تجوز، فإن علة السقوط بالحقيقة هي انتفاء علة الوجوب، سقط بالفعل ليس هو الفعل الذي أسقط، وإنما عدم علة الوجوب هي التي أسقطت، والذي دلنا على عدم علة الوجوب هو الفعل، فصار فيه تجوز. واضح هذا؟ عندما نقول سقط بفعل البعض، فعل البعض هذا فعل مكلف لا علاقة له بالإيجاب وعدمه، والذي له علاقة بالإيجاب وعدمه والدليل الشرعي، والمكلف هذا فاعل وليس بدليل شرعي، حينئذ نقول هذا فيه تجوز، والأصل أن ماذا؟ أن الذي أسقط الطلب هو انتفاء وعدم علة الوجوب، لكن ما الذي دلنا على ذلك؟ هو فعل مكلف، لما فعل الدفن حينئذ علم الآخر أنه قد حصل، فإذا حصل حينئذ انتفت العلة، وهذا تحرير جيد من الزركش، الزركش هذا كتبه جيدة في كتب الأصول، عليكم بها إن كان أشعريا احذروه. ويظهر مما ذكرناه أن قول ما يسقط بفعل البعض فيه تجوز، فإن علة السقوط بالحقيقة هي انتفاء علة الوجوب لا فعل البعض، صحيح؟ لا فعل البعض، لكن لما كان فعل البعض سببا لانتفاء علة الوجوب نسب السقوط إليه تجوزا، أو كذلك، هذا تحرير جيد لهذه العبارة. هذا إن عللنا أفعال الله تعالى بالمقام، هو كذلك على بناء على ماذا؟ على التعليل. هذا إن عللنا، يعني قلنا أفعال الباري جل وعلا وأحكامه معللة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، وأما إثبات أن قول لأهل السنة أن أفعال الباري جل وعلا غير معللة أو غير لحكمة، هذا لا ينسب لأهل السنة والجماعة، لا ينسب لأهل السنة والجماعة. وإن ذكر ابن تيمية أن أهل السنة قولين في هذه المسألة، والصواب ليس لهم إلا قول واحد، وهو أن أفعال الباري جل وعلا وأحكام معللة، هذا الأصل. وأما القول الآخر فهذا يذكره أبو يعلى ونحو من المفوضة ومن تأثر به بالأشاعرة. قال هنا: هذا إن عللنا أفعال الله تعالى بالمقاصد، ومن لم يعللها بالمقاصد فيجوز أن يكون أداء بعضهم أمارة على سقوط الفرض عن البقي، يعني علامة لا تأثير لها وإنما علامة. هذا ولذلك جوز القولين لأنهما موجودان عند الأشاعرة، إن عللنا إن لم نعلل. إذن هو جوز القولين لأنه موجود عند الأشاعرة، اختلفوا هل أفعال الباري جل وعلا تعلل أم لا، وعند أهل السنة والجماعة قاطبة أنها معللة، لا يفعل إلا لحكمة، ودل عليه اسم الحكيم كذلك، إذ لا يفعل ولا يحكم إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذن كل فعل هو الحكمة، كل قول لحكمة، كل فعل، كل حكم سواء كان كونيا أم شرعيا فهو الحكمة، هذا الأصل المطرد لأهل السنة والجماعة، هذا الذي ينبغي اعتماده. يذكر شيخ الإسلام بعض المواضع رحمه الله تعالى أن لأهل السنة قولين، هذا فيه نظر. قال: وقد أورد على هذا المذهب أنه لو كان واجبا على الكل لما سقط بفعل البعض، لأن البعض الآخر حينئذ يكون تاركا للواجب، وتارك الواجب مستحق العقاب. وأجيب بأن الإجابة متعلق بالجميع، ولا يلزم من تعلقه بالجميع تعلق بكل واحد، وأيضا فإن سقوطه عن الباقين لتعذر التكليف به كما ذكرنا، والتكليف تارة يسقط بالامتثال، وتارة يسقط بترك، نعم، وتارة يسقط بتعذر الامتثال، وحصره في النسخ هذا قول فيه ضعف. قال الطوفي: فإن قيل لما لم تقول إن المكلف بفرض الكفاية بعض غير معين من المكلفين، لماذا لم تقول بهذا القول؟ وهو قول نصره بعض أهل الأصول، كما قلتم إن المكلف به في الواجب المخير بعض غير معين، مكلف به، وهنا أراد ماذا؟ المكلف، أراد أن يقيس هذه المسألة على مسألة الواجب المخير. لما لم تقولوا كما قلتم هناك، لما لم تقولوا إن المكلف بحث في الشخص هنا بفرض الكفاية بعض غير معين من المكلفين، كما قلتم في المسألة السابقة إن المكلف به، فرق بين المسألتين، في الواجب المخير بعض غير معين كإحدى خصال الكفارة، فإن المكلف والمكلف به من متعلقات التكليف، عندنا تكليف وعندنا مكلف به وعندنا مكلف، إذا ما ذكرتموه في أحد النوعين يذكر فيه في النوع الآخر، هذا إلزام بما لا يلزم. قال: فكما جاز أن يكون أحدهما بعضا غير معين ينبغي أن يجوز في الآخر، ولا يرتكب ما ذكرناه من الاستبعاد في فرض الكفاية على قولكم. والجواب بما ذكرناه من الفرق، وهو أن تكليف واحد أو بعض غير معين كقوله أوجبت على أحد هذين غير معقول، يعني لا يمكن أن يأتي به الشرع، فالمكلف لابد أن يعلم أنه مكلف أو لا، هذا أصل مضطرد فيه بالشرع، فيأتينا إن شاء الله تعالى بحثه في التكليف. فإذا كان كذلك حينئذ لا يأتي الشارع فيقول مكلف أحد هذين الرجلين، وإنما يخاطب زيدا: أنت مكلف، نعم قد يكلفه بشيء فيه نوع جهالته، أما المكلف عين لا يدري أهله مكلف أو لا، إذن لا ليس بمكلف، لأنه إذا قال أحد الاثنين أو أحد الجماعة أو أحد القرية أو أحد الدولة، حينئذ كل واحد يقول ماذا؟ أنا لست مكلفا، صح أم لا؟ إذن لن يمتثل. قال هنا: والجواب بما ذكرناه من الفرق، وهو أن تكليف واحد أو بعض غير معين كقول أوجبت على أحد هذين غير معقول، بخلاف التكليف ببعض غير معين نحو أوجبت أحد هذه الخصال. ووجه تأثير هذا الفرق أن الأول يفضي إلى تعطيل المأمور به بالكلية للتواكل، كل واحد يرمي على الثاني، صحيح؟ أنت الذي تصلي ويمشي، والآخر أنت الذي تصلي ويمشي، إذن حصل ماذا؟ تعطيل للمكلف به، والثاني لا يفضي إليه، والثاني لا يفضي. وأحسن من ذلك أن يقال قد جاء الشرع به، وإذا جاء الشرع به حينئذ صار ماذا؟ صار ملزما، صار ملزما. إذا فرق الشرع بين ولذلك من القاعدة التي يذكرها العلم ونحن ما ذكرناها بالأمس أن ما قد يظنه الظان أنه تسوية بين متفرقين وقد جاء الشرع بالتفريق، حينئذ نقول ما جاء الشرع بالجمع بين نظيرين قد يظن العقل أنه متماثلان، فالعمدة على الشرع. قد يظن الظان أن بين الأمرين تماثل، بين الأمرين تماثلا، ولكن الشرع قد فرق أيهما المعتمد؟ ما جاء به الشرع. إذن تتهم نظرك في ماذا؟ في التسوية بين ما تظن أنه لا فرق بينهما. وكذلك إذا جاء الشرع بالتفرقة بين أو بالجمع بين ما تظن أنهما مفترقان، إذن التسوية بين متماثلين قد يأتي الشرع ويفرق، التفرقة بين متنافرين قد يأتي الشرع ويفرق، العمدة ما جاء به الشرع. وهنا قد جاء به الشرع، سواء اعتقد أنه لا فرق بين المكلف والمكلف به من حيث الجهالة والتعيين، قلنا جاء الشرع بجواز هذا وجاء بعدم هذا، واضح هذا؟ طيب. قال هنا والثاني لا يفضي إليه، يعني القول الثاني الذي هو ماذا؟ ثاني الذي هو أن المكلف به في الواجب المخير بعض غير معين، لا يفضي إلى التعطيل لأنه سيمتثل بواحد من هذه الثلاثة، إذن حصل الامتثال، حصل الامتثال. إذن قول الأول وهو على الكل رأى الجمهور، هذا القول هو الصواب، وهو أن الخطاب في فرض الكفاية متعلق به بالجميع، بالجميع يعني بمعنى أنه لو ترك الجميع أثموا، والإثم فرعه فرع الوجوب، إن فعلوا ها أثيبوا أو لا، إذن ثوابا وإثما مترتب على الخطاب، إذن خوطبوا بماذا؟ بالواجب، فدل ذلك على أنهم لو فعلوا أثيبوا ثواب الواجب، وإذا تركوا أثموا إثم ترك الواجب، وهذا واضح بين يدل على ماذا؟ على أنه تعلق به بالجمع. ثم فلسفة أخرى، ما المراد؟ هل هو الفرد أو المجموع؟ هذا لا أثر له في ماذا؟ في الأحكام الشرعية، إن كان الظاهر كما ذكره الزركشي وحرره في منبر. كذلك قولهم بأنه إذا فعل البعض سقط عن الآخر بفعل البعض، المراد به ماذا؟ أنه سبب للعلم بعدم علة الوجوب، وهو ماذا؟ تكرار المصلحة. قال الناظم والقول بالبعض هو المنصور، يعني مصنف هنا ناظم كصاحب الأصل تاج الدين السبكي رجح ماذا؟ أن المخاطب ليس الكل أو قول الجمهور، يعني خالف الجمهور في هذه المسألة بلا أعلم صح عنده من دليل. والقول يعني والقول بالبعض بأن الخطاب للبعض، والقول في البعض كالقول في الكل بدخول أل، البعض بعض هذا الأصل، حينئذ لا يجوز إدخال أل على لفظ بعض، لكن تسومح فيه بهذا مراعاة للناس كما قال ابن هشام اللغوي نحوي. والقول بالبعض هو أي هذا القول المنصور، يعني الذي نصره، نصر يعني رجح، مراد به هو الراجح، وقال به الرازي واختاره تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، وخالف الإمام كما هو قال خلافا للإمام، يعني به والده ويسميه إماما، لا يطلق الإمام إلا على والده، للاكتفاء بحصوله من البعض، يعني دليل ماذا؟ كونه أجزأ بفعل البعض دل على أنه قد خوطب البعض، صحيح؟ لاكتفائه بالبعض دل على أن المخاطب به البعض، بحصوله من البعض أي ولو وجب على الكل لم يكتفي بفعل البعض، إذ يستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره. هذا تعليل عليم، لأننا عرفنا أن المراد به ماذا؟ الفعل. هو عرف كذلك، عرف فرض الكفاية أن الفعل هو المقصود ابتداء في الشرع، والذات هذا مقصود عرضا ليس بالابتداء، فدل ذلك على أن المعتبر هو الفعل، إذا متى ما حصل وقام به البعض لا يقال به ماذا؟ لا يقال بأنه قد فعل فعل غيره، وإنما المراد به قد فعل فعلا أوجبه الله تعالى ولم يعين ولم يحدد الفاعل، هذا هو حقيقة. لو نظرنا في مثل هذه المسألة إلى تعريف فرض الكفاية لاتضحت المسألة، لكن أهل العلم قد يقررون في بعض المسائل ويخالفون في بعض المسائل، هذا أمر فطري. قال أي ولو وجب على الكل لم يكتفي بفعل البعض، إذ يستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره. وأجيب من طرف الجمهور بأن الاكتفاء بفعل البعض لأن المقصود كما علم وجود الفعل، هذا كما ذكرت أن المقصود به وجود الفعل، فلم يقم أحد مقامه آخر، هذا واضح بين. قال لأن المقصود كما علم وجود الفعل لا ابتلاء كل مكلف كما في فرض العين، كما في الفرض العين، كأنه راعى ماذا؟ راعى حقيقة المخاطبة في فرض العين، أنه لا يمكن أن يقال بماذا؟ بكونه يخاطب ثم يسقط عنه لا يفعل. هل يؤمر قيم الصلاة؟ قل وجبت عليه صلاة العشاء، حينئذ نقول له لا تفعل، فعل غيرك، هذا لا يتأتى فرض العين. قال كذلك لو خوطب في فرض الكفاية لا يتأتى أن يقال فيه ماذا؟ أنه لا يفعل ويجوز له الترك. قل لا، المراد الفعل، فخاطبه الباري جل وعلا على أن يوجد هذا الفعل، وجده غيره حينئذ أجزأ عنه. قال لأن المقصود كما علم وجود الفعل لابتلاء كل مكلف كما في فرض العين، ولا استبعاد، لا استبعاد في سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره، كسقوط ما على زيد من الدين بأداء عامل عنه، يجزي أو لا يجزي، فعله. هذا لو لم يكن في هذه المسألة، حينئذ النص دل على ذلك. قال المصنف تجدين السبكي ويدل لما اخترناه قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خاطب ماذا؟ خاطب البعض، تكن منكم، لدلالة من التبعيضية على ذلك، فكأنه قيل يفعل بعضكم، يفعل بعضكم، هذا استدلاله على ما ذكره. وعلى قول البعض إذا قيل بأن المخاطب به البعض، فهل هو مبهم أو معين؟ وإذا قلنا بأنه معين، هل هو معين عند الله دون الناس أو هو من قام به؟ قولان لأهل الأصول في هذه المسألة، ويجتمع من ذلك ثلاثة أقوال نظير ما تقدم في الواجب المخير. ولذلك قال الناظم والقول بالبعض هو المنصور. ثم البعض هذا لفظ مبهم، هل يراد به أنه مبهم باعتبار الأفراد أو أنه معين؟ ثم إذا قيل معين، معين عند من؟ عند الله تعالى ولا يعلمه الناس، أو معين عند الناس باعتبار من قام به؟ هذه ثلاثة أقوال عند التفصيل، وقولان عند الإجمال. ولذلك قال فقيل، الفاء هذه تسمى تفصيلية أو فاء التفريع، يعني فصل القول السابق أو يتفرع عليه. فقيل مبهم، أي وقال طائفة من الأصوليين ممن قال به البعض يلزم طائفة مبهمة، يعني غير معينة، إبهام الذي هو عدم التعيين، ليل مبهم، إذ لا دليل على أنه معين، فمن قام به سقط الفرض بفعله، وهو مقتضى كلام الرازي في المحصون وحكي عن المعتزلة. يعني القول بأنه مبهم، لماذا قلت مبهم؟ قال لأن الدليل لم يدل، يعني بمعنى أنه يعني يحتاج إلى كل ميت يحتاج إلى دليل خاص يدل على أن أفرادا ممن علم بموته زيد وعمر إلى آخره يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنصيص بأنهم الذين يصلون دون غيره، هذا لا وجود له. وإنما القاعدة أو إنما الشرع قاعدة كلية. قال البرماوي واختار الرازي وأتباعه أنه على البعض، واختاره التاج السبكي، ورد هذا القول بإثم الجميع بتركه إجماعا، والإثم فرع الوجوب كما سبق. يعني هذا القول يضعفه بأنه إذا ترك الجميع، إذا ترك البعض، إذا ترك البعض حينئذ ترك الجميع، ما حكمهم عندك؟ قال يأثم الجميع. كيف تقول مخاطب للبعض والبعض الآخر غير مخاطب فتؤثم الجميع؟ أليس هذا تعارض؟ وضحت الصورة؟ حينئذ القائل كالتاج السبكي قال المخاطب من؟ البعض. حينئذ إذا ترك الجميع كان الأصل أن يقول ماذا؟ يأثم البعض غير معين، مبهم، هذا الأصل يطرد مع أصله. لكن كونه وافق الإجماع أنه يأثم الجميع، حينئذ حصل عنده تعارض، هذا لا إشكال في إثبات التعارض. ورد هذا القول بإثم الجميع بتركه إجماعا، وإثم واحد منهم لا يعقل، يعني واحد لا بعينه هذا لا يعقل، لأنه لا يمكن عقابه، وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا. أما كونه لا يمكن عقابه، هذا العقاب الثواب مرده إلى الله عز وجل، قل يمكن لكن نحن لا نحكم عليه باعتبار الدنيا، وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا. وأما قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فالمراد بالطائفة المسقطة للواجب، الطائفة المسقطة للوجه، يعني ليس عندنا هنا في هذا النص دليل على أن المراد به الخطاب، وإنما هنا باعتبار الفعل لا باعتبار الخطاب. وإذا كان باعتبار الفعل فمعلوم أن الفعل ها من البعض يسقط الإثم عن الجميع، فعلق الحكم هنا به بالنتائج لا بالأصل. قال الطوفي في شرح المختصر: لا نسلم أن قوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيجاب على بعض غير معين، لا نسلم بهذا، لأن البحث هنا أو النظر في الآية ليس المراد به الخطاب، وإنما المراد الصنيع بعض، والصنيع هنا المراد به الفعل. ومعلوم عند القولين من قال بالكل والبعض أنه إذا فعل البعض أجزى، هذا محل اتفاق اتفقوا على ذلك. فإذا كان كذلك فهل الآية باعتبار الخطاب أو باعتبار الفعل؟ باعتبار الفعل. ولذلك قال الطوفي: لا نسلم أن هذه الآية إيجاب على بعض غير معين، بل هو إيجاب على الجميع بدليل ما قبل الآية وبعدها من الخطاب العام. وقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة محمول على البعض المنتدب الذي تلبس به بالفعل، وليس البحث فيه بهذا، لأننا اتفقنا على أنه إذا فعل البعض أجزأ عن الآخرين لإسقاط الفرض عن الجميع، كأنه قال قد أوجبنا النفير للتفقه والإنذار على جميع المؤمنين، لكن جميعهم لا يمكنهم النفير لذلك، ولا هم مضطرون إليه لقيام البعض بمصلحته المطلوبة منه، فلينتدب طائفة منهم لإسقاط الواجب على الكل، فليتفقهوا في الدين ويعلموا حدوده ومعالمه، ثم ليرجعوا إلى قومهم فلينذروهم عذاب الله على المعصية ويعلموهم ما ينبغي لهم تعلمه من أمور الدين. هذا كله جعله تفسيرا للآية، يعني أراد أن يجمع بين الأصول، بمعنى أن الأصول العامة دلت على أن الخطاب للجماعة، كما قال الغزالي في أول كلام الذي ذكرناه أن الخطاب للجماعة خطاب للكل، هذا الأصل، إلا إن دل دليل على أن المراد به البعض، حينئذ لم يدل دليل على أن المراد به البعض. وكون بعض الأدلة تدل على الإسقاط عن البعض بفعل البعض لا يدل على أن الخطاب ليس للجميع، إذ فرق بين الخطاب وبين الفعل الذي تلبس به البعض، هذا الذي عناه الطوفي. ولذلك قال جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، لأن ظهر الآية لو أخذناها باعتبار الخطاب صح تعليل التاج السبكي، لكنها ليست باعتبار الخطاب وإنما باعتبار الفعل، وهذا ليس محلا للبحث. قال جمعا بين الأدلة: وذلك أن قد قررنا أن تكليف بعض غير معين لا يعقل، ويلزم منه تفويت المأمور به أصلا ورأسا، يعني إذا كان الخطاب لبعض غير معين حصل، جاءت مسألة التواكل التي ذكرها الطوفي فيما سمى، كل واحد يعني يرمي على الثاني، إذا تفعل أنت وحينئذ برأ نفسه، والثاني كذلك إذا قد يسقط ولا يفعله أحد. قال: والآية المذكورة ظاهرة في صحة تكليف بعض غير معين باعتبار الفعل، فاحتجنا إلى الجمع بين الدليلين، يعني إذا أخذناها بظاهرها دون نظر إلى الأدلة الأخرى استقام استدلال التاج السبكي، لكن لما حصل تعارض مع قاعدتين، قاعدة ذكرها هو وهي أنه لا يعقل شرعا أن يخاطب بعضا يعني المكلف يكون مجهولا، والقاعدة الثانية ذكرها صاحب المستصفى وهي أن الأصل في الخطاب الموجه إلى جماعة أن يكون للجميع، وهنا الخطاب موجه للجميع. قال: فاحتجنا إلى الجمع بين الدليلين، وذلك بحمل الآية على ما ذكرنا، فهو أولى من تنافر الأدلة وتفرقها وتنافيها وتناقضها، بل الجمع بينها واجب ما أمكن، هذه طريقة العلم، جمع بين الأدلة، ولا تجعل دليلا مصادما لدليل آخر، هذا الأصل الذي ينبغي اعتماده. فقيل مبهم إذن على هذا القول بأن البعض هو المخاطب، حينئذ هذا البعض قيل مبهم، وعرفنا ما فيه من الأمور المؤاخذة عليه. وقيل عين، لألف هذه الليل للإطلاق يعني معين، قيل عين أي وقيل يجب على طائفة معينة عند الله تعالى دون الناس، وما الفائدة أن نقول معين عند الله تعالى دون الناس؟ لأن العبرة بماذا؟ بتحصيل، كلف الله العباد من أجل الإيجاد والامتثال، فإذا كان معين عند الله تعالى لا معين عند الناس، حينئذ ما الفائدة فيه؟ قال يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه. وقيل من قام به، هذا القول الثالث وهو داخل في القول الثاني، يعني هو معين عند الله، معين عند الناس، معين عند الله كذا أطلق عين، معين عند الناس باعتبار ماذا؟ من قام به، لأنك تراه صلى، حصل التعيين أو لا؟ حصل التعيين، حينئذ لم يعين عند الله لكنه عين عند الناس باعتبار من تلبس به. إذن مبهم معين قولان فقط، المعين معين عند من؟ عند الله تعالى، قال عين، معين عند الناس من قام به، ووهنا يعني قولان. ضعف القولين، وهنا من الواحد حينئذ ضعف. وقيل من قام به، أي وقيل من قام به فهو الواجب عليه لسقوطه بفعله، كما قيل في الواجب المخير الذي تلبس به إلى آخر ما مر. ووهنا أي ضعف، فالألف للتثنية عائد إلى القولين، هكذا قال في شرحه. ووهنا كان ظاهره على القول الأخير، لكنه أراد ماذا؟ قوله عين وقيل من قام به، هذان قولان، ووهنا الألف للتثنية. إذن رجح ماذا؟ رجح الأول، قيل مبهم، قيل مبهم، هذا طريقها العلمي. لو قيل بأن لو لم يذكر وهنا لكان من تقديمه للمبهم أنه أرجح عندهم، عند العلم في طرائق ذكر الأقوال، إذا قدم قولا والثاني ثن به والثالث ولم يرجح قلنا نسأ بالأول، لأنه إنما يقدم ما يراه أنسب، هذا الأصل. فإذا نص على تخيير أو على الاختيار الذي صار النص. إذن ووهنا أي هذان القولان، ما عين من قام به. إذن وهو على الكل، رأى الجمهور والقول بالبعض، هذان قولان في المخاطبة به من ماذا؟ في فرض الكفاية. قيل الكل يعني الجميع، وقيل البعض، ثم اختلفوا في البعض، قيل مبهم وهو الراجع عند السيوطي هنا تبعا لصاحب الأصل وهو تاج الدين السبكي، وقيل معين عند الله تعالى، وقيل من قام به فصار معينا عند الناس. هذان القولان ضعيفان عند المصنف، والمرجح هو أنه مبهم، والمرجح أن قوله كذلك بتفريعه ضعيف، يعني القول بأنه للبعض هذا قول ضعيف، بل الصواب أنه ماذا؟ أنه على الكل. قال في التحبير، قال أصحابنا وغيره حنابلة، ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، يعني متى إذا قلنا أجزأ بفعل البعض، متى حينئذ نقول أجزأ ومتى نقول لا يجزي؟ هل لابد من العلم أو يكفي الظن؟ ها، الظن متعبد به في كثير من الأحكام الشرعية، الظن متعبد به في كثير من الأحكام الشرعية. أن تصلي خلف إمام، هل عندك يقين أنه متوضئ؟ ها، عندك يقين؟ ليس عندك يقين، إنما هو ماذا؟ الظن. صلاتك الصحيحة، ها، صلاتك الصحيحة إذا مبناها على ماذا؟ على الظن. وإذا كان في الصلاة فما دونها أهون. إذن الظن إذا ظننت حينئذ يختلف، إذا وقع الظن أنه لم يقم به أحد هل يسقط؟ الجواب لا. إذا وقع وحصل الظن أنه قد وقع وحصل سقط؟ إذن اعتبار الظن في الإيجاد وفي عدمه، اعتبار الظن في الإيجاد وفي عدمه. فإذا ظن أنه لم يقم أحد بدفن الميت وجب عليه لا يسقط، وإذا ظن أنه قد قام به غيره حينئذ نقول سقط عنه. إذن الظن باعتبار الترك وباعتبار الإيجاد. ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه أو كذلك، وذلك لأن الظن مناط التعبد، ظن مناط، قد يقال في بعض المواضع لابد من اليقين. ثم قال وإن فعله الجميع معا كان فرضا إجماعا، فعله الجميع كان فرضا إجماعا لعدم التمييز، لعدم التمييز، لأنه إذا فعل البعض سقط عن الآخرين، طيب فعل الجميع ها يثابون، طيب من الذي يعتبر فعله مجزئا عن الثاني؟ قد يقال بأن البعض، بعض الأفعال فرض الكفايات قد تقع متوالية، حينئذ يصلى على جنازة ثم تأتي جنازة ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي على ما صلي، أو هكذا حتى البلد كله يصلي، حينئذ حصل فرض كفاية بماذا؟ بالأول، حصل به بالأول. الثاني هل يقع فرضا أو نفلا؟ هذا محل نزاع عند أهل العلم، محل نزاع سيذكره في البحر هنا. قال هنا لعدم التمييز، إذن إذا فعله الجميع مرة واحدة صلوا كلهم صف واحد على جنازة قد يكون في قرية صغيرة لا يصلون إلى 50 فصلوا كلهم جماعة واحدة، حينئذ حصل ماذا؟ بفعل البعض أسقط عن البعض. هنا هل يمكن تمييز البعض؟ لا يمكن التمييز. قال لعدم التمييز. ثم قال لكن رأيت الإمام الحرمين احتمالا أن يجعل كمسح الرأس في الوضوء دفعته، هل الفرض الكل أو ما يقع عليه نسمه؟ هذا بناء على ماذا؟ على أنه يجزئ فعل البعض، يعني أراد أن ينظر هذه لتلك، في ضعف باعتبار ما أن الأصل أنه لابد من التعميم. ثم قالوا قد يقول الفطن رتبة الفرضية فوق السنية، وكل مصل من الجميع ينبغي ألا يحرم الفرضية وقد قام بما أمر به. وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح، يعني فرق بين مسألة الجنازة وبين مسألة المسح على الرأس. قال صاحب التحبير الذي هو المرداوي قلت وقريب مما قال لو وجب عليه سبع بدنة فأخرجها كاملة، أخرجها كاملة، هل يوصف الكل بالوجوب أو السبع والباقي سنة؟ مرت معنا في ماذا؟ ها، الاسم إذا أطلق على ما يشمل الواجب وزيادة هل يوصف الكل بالوجوب أو لا؟ فلا مدخل لها هنا البتة. قال لنا فيه وجهان. قال ويسقط الطلب الجازم بفعل من يكفي كسقوط الإثم إجماعا، وذلك لأن المقصود منه الفعل وقد وجد، ويكفي بسقوطه غلبة الظن، هذا الشاهد هنا، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط. قاله القاضي والشيخ تقي الدين والطوفي وغيره. قال الطوفي لو غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها، وإن غلب على ظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط عن الجميع، يعني كل طائفة كل مدينة قالت ماذا؟ غلب على ظنها أن الطائفة الثانية قد فعلت، والطائفة الثانية جعلت الظن أن هذه الطائفة قد فعلت ولم يفعل، سقط عن الجميع، لأن كل واحد مكلف باعتبار ظنه وليس عنده هوى. حينئذ إذا ظن أن غيره قد فعل ولو سقط ولو لم يفعل واحد حينئذ قل الاعتبار بماذا؟ بالظن. هذا الذي ذكره. قال عملا بموجب الظن، لأنه كما يصلح مثبتا للتكاليف يصح ماذا؟ مسقطا لها. وقال الإسنوي في شرح المنهاج وإن ظنت طائفة قيام غيرها به وظنت أخرى عكسه سقط عن الأولى وجب على الثاني، هذا كذلك على هذا التفريع حسن، إذا ظنت طائفة أنه لم يفعل أحد وجب عليها، وجب، وإذا ظنت طائفة أخرى أن غيرها قد فعل سقط. إذن الفعل الواحد باعتبارين قد يكون ساقطا عن هذا ولا يسقط عن هذا، يسقط عن هذا، واضح. وقال فلك أن تقول هذا يشكل بالاجتهاد فإنه من فروض الكفاية ولا إثم في تركه، وإلا لازم تأثيم أهل الدنيا، لا قد تحصل نوازل فيجب حينئذ الاجتهاد. فإن قيل إن من انتفى الإثم لعدم القدرة قلنا فيلزم ألا يكون فرضا، قيل الثاني فرض أيضا وجزم به ابن عقيل في الواضح فلا يلزم بنية النفل وفاقا للشافعية، وذكره أيضا في صلاة الجنازة مرة أخرى لتعيينها بشروعه لأنها شرعت لمصلحة وهي قبول الشفاعة ولم يعلم، ورد يكفي الظن بدليل سقوط الإثم. وقال الشيخ تقي الدين إذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض فليقع فرضا أو نفلا، باشر الجهاد وحصلت الكفاية حينئذ يسقط عن الآخرين، هل يسقط عنه باعتبار كونه فرضا أو نفلا؟ على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية، يعني إذا قيل بأنها فرض حينئذ إذا صلى بعد الفجر يعني ماذا؟ في صلاة النهي، في وقت النهي، وإذا قلنا بأنها نفل حينئذ هل يجوز له أن يعيد أو لا؟ على هذا القول لا يجوز، إذا قيل بأنه يصلي مرة ثانية على أنها نفل حينئذ نقول هذا لا يجوز له لأن الصلاة محرمة بعد في هذه الأوقات، وإذا قيل بأنها فرض حينئذ صار تخصيصا. قال والصحيح أن ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر، وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، فإن كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا. إذن هذا ما يتعلق به شيء مما ذكره العلم فيما يتعلق به أي مسألة الظن والحصول به اعتبارا بالوجود وكذلك بالترك والإسقاط. ويأتي بقية البحث والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.